السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح رسالة الإمام ابن رجب الحنبلي، تحقيق كلمة الإخلاص. ونبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الخامس، وقد وصلنا إلى قوله تعالى عندما بين وقرن، ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبينت كلام أهل التفسير في هذه الآية الجليلة، وكذلك بينت حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وبينت كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ثم بدأ بعد ذلك، ونبدأ بما قاله ابن رجب الحنبلي، فقال بعد أن بينت تفصيل هذه الآيات وهذه الأحاديث، فقال: وهذا حال السحرة، ويتكلم على قضية الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله وما ينبغي من صفات الحب لله ولرسوله. وهذا حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل نفوسهم وقالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض، كما في آيات سورة طه والأعراف وغيرها. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا طاعة الرب. مسألة في غاية الأهمية. نحن نحاول أن نحقق كلمة الإخلاص التي هي جماع الدين والدنيا، وأفرد فيها بالقول في كلام أهل العلم، وآتي بالنقولات حتى تتمكن هذه الأمور في قلوبكم. فقال رحمه الله: وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه، وأوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث القدسي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وبقية الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه الثمرة والنتيجة للمحبة عندما يحدث هذا بهذه التفاصيل وهذه الصفات التي تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه دعائم ثمار المحبة والتي تحدث في القلوب وتصلح الدين والدنيا. فإذا أحببته كانت النتيجة وكانت الثمار: كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا بي سبحانه وتعالى، فلا يسمع إلا الخير. وبصره الذي يبصر به، فلا يبصر إلا الخير. ويده التي يبطش بها، فلا يتحرك إلا بالخير. ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه الدرجة التي تصل بالعبد إلى أن يكون وليا من أولياء الله. إن وليي الله، كما قال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فقضية المحبة لابد أن تكون لها ثمار، ولها أسباب، ولها شروط، وكذلك موانع، ولها لوازم ومقتضيات. فالقضية ليست كلمات فحسب، ولكن منهجية منهج السلف ومنهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وفي رواية في بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وفي هذا السياق هناك آيتان أبين معناهما تتميما لتحقيق كلمة الإخلاص. قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه آخر آية من آية من سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال السعدي الله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، الإعانة والتوفيق والسداد والرشاد والثبات والأمن والطمأنينة، كل ذلك من تحقيق كلمة الإخلاص، وهي فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. الله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا ما أسخط الله وأبغضه وأغضبه، وأحسنوا في عبادة الله تعالى بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، كما في الحديث البخاري، حديث البخاري ومسلم. والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. فمن جملة تحقيق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بذل النفع والنصيحة لله، كما في حديث صحيح مسلم الدين النصيحة. وقال ابن كثير في نفس هذه الآية وأما الآية فإن الله معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه وسعيه، وهذه معية خاصة كقوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، موسى وهارون عليهما السلام. وأما المعية العامة لجميع الخلق فبالسمع والبصر والعلم والإحاطة والقدرة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومعنى الذين اتقوا أي ترك المحرمات، والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم، كما قال مجاهد وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا ليوحدوني، التوحيد. وما أرسلنا من رسول في قرية من رسول إلا أمرنا، ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل رسولا في أي أمة إلا أن اجتنبوا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فالقضية قضية التوحيد، لوازم هذا التوحيد هذه التفاصيل الذي ندندن عليها. والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء يحفظهم الله ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم ويعلمهم ويحسن إليهم. فالقضية لابد من الأسباب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الحكم وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أما الآية الثانية فقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، كما كانت الآية الأولى آخر آية من سورة النحل، فهذه آخر آية من سورة العنكبوت، وفيها كلام نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أو عبد الله القرطبي، كلام في غاية الجودة. قال رحمه الله قوله تعالى والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا فينا أي في طلب مرضاتنا. وقال السدي وغيره إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال، فهذه آية في الجهاد بالحجة والبيان وبالتعلم والتعليم. قال ابن عطية من أئمة المفسرين ودائما ينقل له القرطبي، قال ابن عطية: فهي قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. ومن أهم وأشد وأعظم هذه الدعائم في الجهاد تحقيق كلمة الإخلاص وبيان دعائمها وأصولها وأسسها وأركانها وشروطها كما نبين في هذا الكتاب. وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. قال الحسن بن أبي الحسن، هو الحسن البصري: الآية في العباد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين يعملون بما يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعلمون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. فقال: هي في الذين يعملون بما يعلمون. كل ما علمته مما علمك الله فهو حجة عليك لا لك، حتى تعمل بما علمت. فإن علمت ولم تعمل كان هذا العلم حجة عليك لا لك، أي تحاسب وتعذب بها يوم القيامة، إن شاء الله عذبك أو إن شاء غفر لك، هو تحت المشيئة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. والحديث من ناحية المعنى والمضمون حديث متين صحيح. قال: ونزع بعض العلماء إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، نزع إلى هذه الآية، أي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين، واتقوا الله ويعلمكم الله. من أعظم الجهاد أن تتقي الله، فعند التقوى يعلمك الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله، كما قال القرطبي في آية سورة البقرة: وعد من الله أن من اتقاه علمه، وقد يجعل في قلبه ابتداء نورا يرى به الحق من الباطل والهدى من الضلال، كما قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا. فانظر إلى الكلام: ولو علمنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال عمر بن عبد العزيز: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا. علمت ولم تعمل بهذا العلم، ربنا سبحانه وتعالى يصد عنك العلم الثاني والذي بعده، لأنك لم تبين الإخلاص في الأمر. أنك علمت هذا، هذه مسألة شرعية علمتها ولم تعمل بها، فلا يزيدك الله علما لأنك لم تأتي بسبب وشرط هذا العلم العمل به. لماذا نتعلم؟ فالجاهل عنده عذره: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أنت علمت، فترتب عليك الحجج والبراهين والبينات والأدلة، الحجة والمحجة. فقال: نما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو علمنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. لا تتعلم مسألة من مسائل الشريعة حتى في مسائل الدنيا إلا بالتقوى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن أعظم الفساد أن تجهل دينك، من أعظم الفساد. لو جهلت دينك هلكت وأهلكت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فأنت لست منفردا، معك زوجك وأولادك، فكل ما قصرت في تعليمهم أنت مسؤول. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. واتقوا الله ويعلمكم الله. فبتقوى الله يزيدك الله علما، ويكفيك حديث الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخير كل الخير أن تفقه دين الله، قواعد الإسلام، أن تفقه وتفهم وتدرك وتعي وتتصور التصور الصحيح. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لتعيها أذن واعية. الوعي والإدراك والفهم والتصور والفقه، كل ذلك له أسبابه وشروطه. ومن أعظم التقصير والجهل التقصير في مسائل الشريعة. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين يثمر لك التفقه في الدنيا، فتنصلح دنياك بصلاح دينك، والعكس صحيح. فمسألة التصور والفهم والوعي والإدراك لابد أن تكون على المحك والمباشرة المستمرة، ليس كلام فحسب. قال: وقال أبو سليمان الدراني: ليس الجهاد في الآية قتال، ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين. وعظمه، عظم هذا الجهاد الذي بالحجة والبيان وتعليم الناس هذا القرآن، وعظمه أكبره وأشده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. وكانت الخطبة الماضية على جهاد النفس. ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر ترك النهي واجتنابه، وفعل الأمر وامتثاله، والوقوف عند حدود الله، والتوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأركانها وشروطها كل هذا. فقال: ليس الجهاد في الآية كذا، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين. وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. كل هذا تحقيق لكلمة الإخلاص كما بينت في بداية هذا الشرح. لا إله إلا الله، وقول الإنسان لا إله إلا الله معناه إخلاص التوحيد لله. والله سبحانه وتعالى أمرك بفعل الأمر واجتناب النهي، فكل نهي فعلته ينزل من درجة توحيدك وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكل عمل صالح عملته زادت المنزلة في درجة توحيدك، أمر في غاية السهولة ولكن الصعوبة في اتباع العلم بالعمل، وهذا العمل لا يستقيم إلا بالفهم والسنة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالقضية مش قضية عمل فحسب، حديث الافتراق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ في رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فرقة واحدة هي الناجية، واثنان وسبعون فرقة هالك، نسأل الله السلام والعافية. فأمر عظيم، نسأل الله السلام والعافية. وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور. بينت كلام ابن مقيم في جزء بداية الجزء الثالث من زاد المعاد، بينت فيه كلامه رحمه الله في مسألة أن الجهاد بالحجة والبيان أعظم وأجل من الجهاد بالسيف والسنان. أنت بالجهاد بالحجة والبيان والبراهين والأدلة والحجة والمحجة تغير المعتقد إلى الصلاح والفلاح وتصلح الحال، الاعتقاد والمعاملات والأخلاق والبيوع والعبادات والصوم والصلاة والزكاة والحج، كل الأمور. فأنت بالجهاد بالحجة والبيان ترسخ وتبين. القضية تحتاج إلى فهم. الإنسان يتعجب من هؤلاء المجرمين الذين ابتلاهم الله بالجهل وظلوا يفسدون علينا الدعوة إلى الله على بصيرة عشرات السنين. شباب يزعمون أنهم من أهل السنة، يطلقون لحاهم ويقصرون ثيابهم، ثم يعمدون إلى أهل الكتاب فيفجرون كنائسهم ويفعلون ويفعلون ويفعلون، وهذا لا علاقة له بدين الله لا نقلا ولا عقلا تماما. فأمر في غاية الفساد. وهذا الذي حدث من هذه الفرق الضالة، الدواعش وأنصار بيت المقدس والقاعدة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا من فساد المعتقد. يتقربون إلى الله بما يبعدهم الله عنه. فتحقيق كلمة الإخلاص هي التي تثمر دخول الناس في دين الله أفواجا. عندما يرون هذه اللحى وهذه الشهادات لا إله إلا الله ويرفعون بها أصواتهم، ثم يرون ما هم فيه من الدماء، أمر في غاية الخطورة وغاية الصد عن سبيل الله. هؤلاء ما علموا ولا فهموا ولا أدركوا ولا وعوا ما معنى لا إله إلا الله. هذا أمر عظيم، أنت تصد عن سبيل الله. وضابط المسألة في العلم، وضابط العلم في التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم يا إخوة يهذب ويلهم الصبر. ممكن تتكلم مع رجل في غاية الحدة وفي غاية الجهل ولا يريد أن يستمع إليك ولا يفهم ويصد، إن لم تصبر الأمر انتهى. فلو صبرت قلبت هذا الضلال إلى هدى. فلماذا تقصر في هذا؟ لابد من الصبر، ولابد من الفهم والوعي والإدراك، ولابد من النصب والتعب في تحقيق العلم وتقصي المسائل الشرعية. كل هذا يثمر أمورا جليلة وعظيمة. طيب ثم قال يقول إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول لنهدينهم سبلنا بالجهاد، لنهدينهم سبلنا، السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولنهدينهم سبلنا. وقال الضحاك معنى الآية والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. هل هناك أعظم من هذا؟ والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. والهجرة الآن الهجرة من كل ما عصى الله ورسوله، وتهاجر إلى الأعمال الصالحة وتكسر منها. والمهاجر من هاجر ما عصى الله ورسوله، فقضية الهجرة مستمرة إلى أن يتوفاك الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يحتاج الناس من الهجرة من الجهل إلى العلم، ومن البدعة إلى السنة، ومن الأخلاق المذمومة إلى الأخلاق الحسنة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ففي كل لحظة أنت تحتاج إلى الهجرة لتصلح أمرك. قال والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. ثم قال مثل السنة في الدنيا، من الذي قال؟ الضحاك أيضا. مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما دمت على السنة فأنت على الحق. مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة، من دخل الجنة في العقبة سلم، وكذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. هذا هو السنة. أكثر من 30 كتاب أو 30 كتاب في تصحيح المعتقد من كتبه وتصانيفه، أكثر، وكتب أخرى بعيدا عن هذه هذه السلسلة، أكثر من كتابي مثلا شريعة الفرقة الناجية، كتب كذلك في المعتقد. فالمسألة مهمة. فقال كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. وقال عبد الله بن عباس والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. والطاعة في المعاملات والبيوع والمعتقدات والأخلاق كل شيء. والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. المرء في اليوم والليلة في كل لحظة تتعرض إلى فتنة وإلى بدعة وإلى ضلال وإلى هوى وإلى لذة وإلى شهوة وإلى عدم الثبات، القابض على دينه كالقابض على جمر، نسأل الله السلامة والعافية. أمر في غاية الشدة، ولابد أن نتخيل ونتصور هذا حتى نستطيع أن نثبت على ما نحن فيه. وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال ونحوه. قال عبد الله بن الزبير تقول الحكمة من طلبني لم يجدني فليطلبني في موضعين، ونحوه قول عبد الله بن الزبير قال تقول الحكمة من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين، أن يعمل بأحسن ما يعلمه ويجتنب أسوأ ما يعلمه. هذه خلاصة الحكمة، أن يعمل بأحسن ما يعلمه ويجتنب أسوأ ما يعلمه. وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخير، أي الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا. وقال يوسف بن أسباط المعنى: لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. خلوص النية في كل عمل، لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم. وإن الله لمع المحسنين، لام تأكيد، ودخلت في مع على أحد وجهين: أن يكون اسما ولام التوكيد، وإنما يدخل في الأسماء، أو حرفا فتدخل عليها، لأن فيها معنى الاستقرار، كما تقول: إن زيدا لفي الدار، أمر يقين. ومع إذا سكنت فهي حرف لا غير. قال: وتقدم معنى الإحسان والمحسنين في البقرة وغيرها، وهو سبحانه معهم بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية، ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعنيين بون، بون عظيم وشأن كبير: المعية العامة والمعية الخاصة. المعية الخاصة نصرة ومعونة وحفظ وهداية، والمعية مع الجميع إحاطة وقدرة وعلم وسمع ورؤية للمسلم والكافر. أما والذين آمنوا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، الذين أحسنوا تحقيق كلمة الإخلاص. هذا هو، هذا هو، لابد أن تفهم هذه الضوابط حتى تترسخ في قلبك هذه المعاني. طيب، قال ابن رجب: والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب. الأصل أن ترسخ المحبة في القلب وتستشعر بثمارها ونتائجها ورسوخها، فإذا ترسخت بني البناء على أس عظيم لا ينكسر، وإلا فهو وهم. والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، وصارت النفس حينئذ مطمئنة فنيت بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فلابد أن تترسخ في قلبك محبة الله، ومحبة الله لها لوازم ومقتضيات: الذي يحب الله لا يعصي، لا يجتنب ما أمره الله به، بل يجتنب ما نهاه الله عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذي يحب الله ويترسخ الإيمان والمحبة في قلبه، صعب أن يعصي الله، إلا في حالة الضرورة وفي حالة الهوى والنفس أمارة بالسوء، ودرجات. لكن الأصل لابد أن تترسخ المحبة وتظهر ثمارها حتى تحقق لا إله إلا الله. فقال: يا هذا، اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه. عندنا في مصر يقول دول عالم مصلحجية وعايزين مصلحتهم وكذا وكذا، يعني يفعلوا لمصلحتهم لا للمصلحة العامة ولا لمصلحة أحد غيرهم. يا عبد الله اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه. كثير من أهل العلم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعلم حاجتهم سبحانه وتعالى ويلبي احتياجاتهم، فلما يعلموا ذلك جل دعائهم، والحديث قال حسن الصحيح الترمذي الدعاء هو العبادة، فجل دعائهم التسبيح والتهليل وعامة الأذكار. اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، كما في آية سورة الحج. هو يعبد الله عندما لا يكون عنده لا فتنة ولا مصيبة ولا منحة ولا بلية ولا كذا، يعبد الله على حرف، يعني هو بيتلكك بمعنى يعني في أي لحظة يترك العبادة، نسأل الله السلامة والعافية. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه. مش ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هي العبادة؟ الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله واجتناب المعاصي والاجتهاد التام والنصب فيه في جمع الأعمال الصالحة وصد النفس عن الهوى وعن الشهوة وعن كل شيء، والتزام الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهذا جهاد يحتاج إلى قوة، والقوة تحتاج إلى تقوى تثبتها، إن لم تتيقن كانت قوتك هباء منثورا. وفي بعض الكتب السالفة من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر، أي أفضل وأحسن من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، المرة السابقة والتي قبلها بينت الآيات التي فيها الهوى وبينت تفصيل كلام أهل العلم فيها تحقيقا لتخليص كلمة الإخلاص وتحقيقها تحقيقا جيدا. فقال من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن البصري قال، شوف الكلام الجميل، ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر إلى على طاعة أم على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. هذا منهج السلف. الحسن البصري رحمه الله أنعم الله عليه بالعلم، ولما رأوا هذا السبب وهذه البركة في العلوم عنده أنه كان ابنا لمولاة أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلت أم الحسن لشيء لها، فجاع الحسن واحتاج إلى الرضعة، فحنت أم سلمة وحن ثديها للحسن البصري فرضع منها. هذا يحدث وحدث معي في أهلي اللي هم يعني من الأجداد. كانت جدة فوق الثمانين وابنها هي جدته، وابنها كان يصرخ وأمه ليست موجودة، فحن ثديها له فشرب منها اللبن فعلا، وهذا حدث فعلا، أنا على يقين من ذلك. فهذا حدث لأم سلمة مع الحسن. وهذا وهذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك بركة. فالشاهد قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى، وحتى للغاية، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، حتى للغاية، حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. جل الناس إلا من رحم الله يعلمون الحلال والحرام ويرتكبون الحرام، وعندهم الرجاء في الله سبحانه وتعالى بشكل شيطاني يثمر عندهم ماذا؟ يثمر عندهم التسويف وتأجيل التوبة. طب وبعدين؟ ومتى ستأتيك منيتك؟ الآن، بعد لحظة، بعد يوم، أنت لا تدري، أنت لا تدري، فكيف تسوف وكيف لا تعلم أنك ستموت على ما أنت عليه، على طاعة وعلى معصية؟ أمر عظيم، أمر شديد الخطورة. فهذا منهج السلف الكرام، يعلمون الأمر ويعلمون مسائل الشريعة والحلال والحرام والثواب والعقاب والسنة والبدعة، هذا هو، والخوف والأمن. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد طالب العلم وأهل العلم علما ازدادوا خشية من الله. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تمام. قلت: هذه خلاصة الدين لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله وسنة رسوله، لا لنفس ولا لهوى ولا لشهوة ولا لميل ولا لانحراف ولا لزيغ. هذا حال، قال ابن رجب، هذا حال خواص المحبين الصادقين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. إي والله وصدق، من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. العبادة كلها فعل أمر واجتناب نهي، لا تنهض إلا لعمل صالح، ولا تصمت وتسكن إلا في أمر يودي بك إلى الضلال. وإلى هذا قال، وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحبوا الله من كل قلوبكم، وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره، ومعناها صحيح بعيدا عن السند. فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء فراغ لشيء. قال: فمن امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء فراغ لشيء سواه من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراكا، إذا اشتكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. متى بقي للمحب من نفس حظ فما بيده من المحبة إلا الدعوة، مجرد دعوة، كما بينت في بداية شرح تحقيق كلمة الإخلاص. الذي يدعي محبة الله ويخالف الكتاب والسنة هو كذاب. قضية ليس بادعاء، هذا معلوم شرعا ونقلا وعقلا، هذا معلوم بلا خلاف. لذلك قال: متى بقي للمحب من نفس حظ فما بيده من المحبة إلا الدعوة. أنت كذاب. إنما المحب من يفنى في نفسه كله ويبقى بحبيبه، كما قال سبحانه وتعالى: فبي يسمع وبي يبصر. قال: القلب بيت الرب. قال: وفي الإسرائيليات يقول، يقول الله: ما وسعني سماواتي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. طبعا هو حديث لم يثبت، كما هو ليس به سند. قال في الإسرائيليات، وكلام أهل الكتاب لا يصدق ولا يكذب. لذلك بعض أهل العلم وابن رجب الحنبلي من أئمة المحدثين فيأتي ببعض هذه الأمور. والضابط في هذه المسألة قضية قول الترمذي الذي صنفت فيه كتاب حديث ضعيف وعليه العمل. فحتى الأمور التي يأتي بها أهل العلم إنما لا تخالف الكتاب والسنة. ليس هناك من أهل العلم الذي يأتي بالإسرائيليات وهي تخالف الكتاب والسنة، استحالة، هذا لا يستقيم، واخد بالك؟ ولكن هم يعضدون كلامهم ببعض هذه الأمور، وهذا درج عليه أهل العلم ولا حرج فيه. ولكن طبعا أنا في جل مقالاتي وأبحاثي وكتبي الكثيرة والمستفيضة لا آتي بهذه الأمور، يعني لأن المسألة يكفينا الكتاب والسنة والأحاديث الصحيحة وآثار السلف وما شابه. ولكن إن وجد فلا عيب في ذلك، لأن أهل العلم أعلم منا بما يقولون وأدرى بنا. قال: فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك. وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. شوف الكلمة الجميلة، من الملذ، قلت من الملذات والشهوات والدنيا والمال والجاه والنساء والأولاد، أمر عظيم. قال: وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى من الملذات والشهوات والدنيا والمال والجاه والنساء والأولاد وما شابه ذلك. قال: الحق تعالى غيور، إن الله يغار، حديث البخاري ومسلم، يغار على عبده المؤمن من أن يسكن في قلبه سواه أو يكون فيه شيء لا يرضاه. كيف لا، وقد حدث ما حدث مع إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، فأمره الله بذبح ابنه. فانظر، الله سبحانه وتعالى ما رضي أن يشارك وتشارك محبة إسماعيل قلب إبراهيم مع محبة الله سبحانه وتعالى. لأن إبراهيم بعد أن صار إلى 80 ورزقه الله الولد بالفطرة، سواء كان نبيا أو غير نبي، ولد بعد 80 ثم رزقه الله، فلما بلغ معه السعي الولد طالما كان صغيرا لا يزال يمغص وينغص على أهله، أمه وأبيه، الدنيا بكثرة المرض والمغص والتعب والصريخ وما شابه. فلما بلغ معه السعي وبدأ إبراهيم عليه السلام يشعر بحلاوة ابنه وأنه يساعده، أمره الله سبحانه وتعالى في هذا الحال أن يذبحه، فقال سمعا وطاعة. وابنه قال سمعا وطاعة. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فخليل الرحمن وأبو الأنبياء ابنه شبيه له في الفطرة السليمة. فانظر إلى غيرة الله سبحانه وتعالى على عباده المتقين المحسنين الذين جاهدوا فينا ولنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحق غيور يغار على عبده المؤمن من أن يسكن في قلبه سواه أو يكون فيه شيء لا يرضاه. في بعض كثير من الناس ملايين يا إخوة، يعني مثلا تأخذه الحمية والحنين الزائد على ولده سواء كان ذكرا أو أنثى ويسمح له بمعصية الله، يقول ده صغير وهكذا يعني. لا، أنت ترسخ فيه الحرام، لا يستقيم، لا يستقيم. أنت هكذا أشركت مع الله إلها آخر. بينا في الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وكل ما شارك القلب مع الله في شيء يعصي الله فهو شرك وإله يعبد من دون الله. طب ينفع الكلام ده؟ لا يستقيم، لا يستقيم. قال أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا، ما أنتم منا. قال لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سوى الله، ليس فيه سواه. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي لا يشارك فيه محبة الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات. فأما المتلطخ بشيء، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس. القدوس ربنا سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، هو غيور. القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القلب السليم هو الذي يستجيب لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة القدوس إلا بعد أن يطهر من كير العذاب. فإذا زال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. ثم ذكر حديث النبي في صحيح مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأما القلوب الطيبة فتصلح لمجاورة من أول الأمر للمجاورة. فما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر من البداية. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال سبحانه وتعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وزدت شيئا في هذا السياق تكملة لتحقيق كلمة الإخلاص، وهو قوله تعالى من سورة المدثر: وثيابك فطهر. تكلم فيها الإمام أبو عبد الله القرطبي كلاما قويا ونفيسا، فقال: السادسة قوله تعالى: وثيابك فطهر، فيه ثمانية أقوال. أحدهما أن المراد بالثياب العمل، والثاني القلب، والثالث النفس، والرابع الجسم، والخامس الأهل، والسادس الخلق، والسابع الدين، والثامن الثياب الملبوسات على الظاهر. فمن ذهب إلى القول الأول قال: تأويل الآية وعملك فأصلح، صلاح العمل العبادات والمعاملات والمعتقدات، وعملك فأصلح، فهذه تشمل كل الديانة، العبادات والمعاملات والمعتقدات. فالقول الأول أن المراد بالثياب العمل وعملك فأصلح، قالهم مجاهد وابن زيد. وروى منصور عن أبي رزين قال: يقول وعملك فأصلح، قال: وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلانا خبيث الثياب. هذه لغة العرب، إن فلانا خبيث الثياب. وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلانا طاهر الثياب، ونحوه عن السدي من أئمة المفسرين. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات عليهما، يعني عمله الصالح والطالح، العمل الصالح والعمل الفاسد. ذكره الماوردي. ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إن تأويل الآية وقلبك فطهر، إلا من أتى الله بقلب سليم. فهو الآية تدخل في تحقيق كلمة الإخلاص، وإن لم يذكرها الشيخ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: إن تأويل الآية وقلبك فطهر، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وجهان، أحدهما معناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي، يعني تفصيل على تفصيل على تفصيل. فهذا منهج أهل السنة والجماعة، يبين لك الكلمة وثيابك فطاهر. هنتكلم فيها كلام طويل على كلمة وثيابك فطاهر. إيه معنى الثياب؟ قال أحدهما معناه وقلبك فطاهر من الإثم والمعاصي، قاله ابن عباس وقتادة. والثاني وقلبك فطاهر من الغدر. كثير من الناس يبقى شكله زي الفل وراجل مية مية، وتلاقيه غدار وخبيث وحالته بالبلة. وقلبك فطهر من الغدر، أي لا تغدر فتكون دانس الثياب. والثياب هنا العمل والقلب وإصلاح الدين. وهذا مروي عن ابن عباس. واستشهد بقول غيلان ابن سلمة الثقفي: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية ونفسك فطهر، يبقى عملك ونفسك وقلبك. النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، والآية بينة إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم رب. فنفسك فطهر، هذا هو خلاصة الطهارة في الدين. قال: ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية ونفسك فطهر من الذنوب. والعرب تكني، استعارة مكنية زي المجاز يعني، والعرب تكني عن النفس بالثياب، قاله ابن عباس ومنه قول عنترة: فشككت الرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. طيب، ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمك فطهر، نفس الجسم لابد أن يطهر من النجاسات، يبقى نجاسة معنوية ونجاسة حسية، نجاسة في العمل، عفوا، طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة في العمل، طهارة في القلب، طهارة في النفس، وطهارة في نفس الجسم. المسلم لا يستقيم أن يصلي وعليه نجاسات. فقال: ومن ذهب إلى القول الرابع: تأويل الآية وجسمك فطهر، أي عن المعاصي الظاهرة وكذلك الباطنة، والباطنة أعظم، من أشد المفاسد في معصية الله عندما يخلو الإنسان بنفسه. الإنسان يتجمل أمام الناس وفي الطرقات وفي المجالس وفي الأعمال والأشغال، أما مع نفسه فيخلو. فقال: أي من المعاصي الظاهرة. ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويل الآية: وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب، كما في حديث صحيحي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فقال: تأويل الآية: وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب، لابد من التعليم، أنت مسؤول وتسأل يوم القيامة، تعلم نفسك وتعلم أهلك وتعلم أولادك، تعلم زوجك حتى لا تعلم وتربي أبنائك على الحرام، إن قصرت في تعليم نفسك هلكت، ومن ثم ستهلك زوجتك، ومن ثم ستهلك أولادك وذريتك. فقال: وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب. كل هذه الوجوه في قوله تعالى وتفسير قوله تعالى: وثابك فطهر، كلها تحقيق لكلمة الإخلاص، ولن تحقق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى تحقق هذه الأمور. قال: والعرب تسمي الأهل ثوبا ولباسا وإزارا، الإزار اللي هو بيتلبس من تحت يعني. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ده الدليل على جواز الصورة، هذه الصورة. قال الماوردي من أئمة الشافعية: ولهم في تأويل الآية وجهان، أحدهما معناه: ونساءك فطهر، كيف يطهر؟ قال: باختيار المؤمنات العفائف. انت ابتداء ما تروحش تتجوز واحدة خربانة، ابتداء تتجوز واحدة بالتناس ومحترمة وتعرف ربها وكده، لكن تبقى عجبك واحدة وخربانة وطلع عين أهلها وتقول إن شاء الله أنا ربنا هاديها، دي هبهدلك، والله هبهدلك، تهدي إيه؟ النبي قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا صحيح البخاري، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي يداك التصقت بالأرض، لما تاخد واحدة ما عندهاش دين وعجبك وشكلها حلو رحت في داهية، واخد بالك؟ فقال معناه: ونساءك فطهر باختيار المؤمنات العفائف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة، امرأة عفيفة عندها دين، انت بتبص للشكل، دي ما فيش دين، دي ممكن تخونك، ممكن تغشك في كل حاجة وانت مش دريان. فلذلك من ابتداء اختيار العفائف المؤمنات التقيات. والثاني: الاستمتاع بهن في القبل دون الدبر، وفي الطهر لا في الحيض، وده صورة أشد وأهم، الاستمتاع بهن في القبل دون الدبر وفي الطهر لا في الحيض. والله وتالله، وبالأنا بقالي 30 سنة هنا في العزبة كثير من الأخوات يشتكين بالبكاء، يبقى زوجها عايز يلزمها أن يجامعها في الدبر لا في في في الفرج. مش عارف رجالة معفنة والله العظيم، ما أقولش أكتر من كده يعني. هؤلاء رجال تملأهم العفونة، إيه ده ليه كده؟ سبحان ربي العظيم. فالمسألة، فقال الاستمتاع بهن في القبل دون دبر في الطهر لا في الحيض. حكاها. ومن ذهب إلى القول السادس قال تأويل الآية وخلقك فحسن. أما ليه الدين المعاملة، إنك لعلى خلق عظيم، كما قالت عائشة في رواه مسلم كان خلقه القرآن. يعني إيه خلقه القرآن؟ يأتمر بأوامر القرآن ويجتنب ما نهى عنه القرآن ويقف عند حدود الله، هذا كله خلق رسول الله، وهذا الذي يستقيم عليه المؤمن التقي الذي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من المحسنون؟ الذين جاهدوا في سبيل الله، الذين كان خلقهم القرآن. وخلقك فحسن، قاله الحسن البصري والقرظي، لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه، ما هو كده، لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وقال الشاعر ويحيى لا يلام بسوء خلق، ويحيى طاهر الأثواب حر. طبعا الخلق والجسد والقلب والعمل والنفس وكذلك العقل والصدر، أي حسن الأخلاق. ومن ذهب إلى القول السابع قال تأويل الآية ودينك فطهر. هذا كله يعضد بعضه بعضا وينسج بعضه بعضا، ودينك فطهر. وفي الصحيحين عنه عليه السلام بخير ومسلم ورأيت الناس وعليهم ثياب، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره، فقالوا يا رسول الله ما أولت ذلك؟ رأى عمر بن الخطاب ورأى رجال عليهم ثياب، وعمر بن الخطاب ثيابه طويل، قال ما أولت ذلك رسول الله؟ قال الدين. فهذا دليل على أن وثيابك فطهر ودينك فطهر، وآية حديث متين في هذه المسألة. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الطريق، قال الله تعالى وثيابك فطهر. قال القرطبي يريد مالك أنه كنا عن الثياب بالدين، هذا وجه الدلالة من كلام مالك. وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن مالك بن أنس في قوله تعالى وثيابك فطهر، أي لا تلبسها على غدرة، لا تلبسها على غدرة. قال ثياب بني عوف طهارة نقية، وأوجههم بيض المسافر غران، الغرة اللي هو البياض في الوجه، يعني بطهارة ثيابهم سلامتهم من الدناءات، يعني بغرة وجوههم وتنزههم عن المحرمات، أو جمالهم في الخلقة أو كليهما، قاله ابن العربي. وقال سفيان بن عيينة لا تلبث ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم، لا على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم. هذه هي الطهارة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن الموحد بالله. ومن ذهب إلى القول الثامن قال إن الثياب بها المراد بها الثياب الملبوسات، فلهم في تأويله أربعة أوجه. أحدهما معناه وثيابك فأنق، خليك رجل نزيه كده ونظيف. والثاني وثيابك فشمر وقصر، فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة، فإذا انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها من ينجسها. ده كلام صحيح جدا، قاله الزجاج وطاووس. والثالث: وثيابك فطهر من النجاسة بالماء، قاله محمد بن سيرين وابن زيد والفقهاء. والرابع: لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام. طبعا نفس الثياب إن لبستها بمال حرام هو ثوب نجس، نجاسة معنوية طبعا، وهي أعظم من النجاسة الحسية المادية. عن ابن عباس: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. وقال ابن العربي وذكره بعض ما ذكرناه اللي هو ابن العربي، فقال: ليس بممتنع أن تحمل الآية على العموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز، سواء كان حقيقة أو مجازا، كل هذه الأقوال الأكثر من ثمانية بالتفصيل والتفاريع كلها محتملة، وكلها ينسج بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. وإذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيين، أحدهما تقصير الأذيال، لأنها إذا أرسلت تدنست. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما صح عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله مسترخيا، قال هذا عمر بن الخطاب عندما طعن وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي ودمه ينزف وعلم أنه سيموت، فرأى شابا مطيل الثياب فناداه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال: ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى للثوب. وقال صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، كما في البخاري ومسلم. قال: جعل النبي الغاية في لباس الإزار الكعب، وتوعد من تحته بالنار، كما في الصحيحين: ما تحت الكعبين ففي النار. حديث مسلم أيضا: قلت: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وحديث ينهي هذه المسألة في غاية الأهمية، استدل به أبو بكر بن العربي وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: فإن الإسبال من المخيلة، حديث فرحت به من سنين جدا، يقولون الحرمة في الإزار الطويل مع الخيلاء اللي هي المخيلة والتكبر، فالحديث نفسه: فإن الإسبال نفسه من المخيلة والخيلاء، مع حديث المسبل بالألف واللام يشمل عموم الإسبال، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب. هذه الأدلة تبين هذه المسألة بيانا لا يحتاج إلى تأويل إلا من كان في قلبه مرض. فأكمل وقال: ثم يتكلفون. قال: جعل النبي الغاية في لباس الإزار الكعب، وتوعد ما تحته بالنار، فما بال رجال يرسلون أزيالهم ويطيلون ثيابهم ثم يتكلفون رفعها بأيديهم، بتبقى عشان منشين وفي مية ولطين يروح رفع الجلبية، طب ما انت قصرها، فبيقول لك هذا تكلف، عايز يقول له انتم ما بتفهمش. ثم يتكلفون رفعها بأيديهم، وهذه حالة الكبر وقائدة العجب، وأشد ما في الأمر أنهم يعصون وينجسون ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه. قال النبي: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. كلمة ثوبه خيلاء، ذكرت هذا الحديث، فإن الإسبال من المخيلة، حتى يقطع عندكم الشك باليقين. ولفظ الصحيح من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. قال رسول الله: لست ممن يصنعه خيلاء. هنا بقى استغلوا هذا الحديث بسوء فهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا بكر لم يتعمد، كان رجلا نحيفا، فكان ينزل منه الإزار زي ما بنقول البنطلون ولا حاجة زي كده يعني، فيتعهده كل ما ينزل يطلعه تاني، وهو لا يريد هذا، ففهم النبي ذلك. مع هذه الأحاديث القضية محكمة في مسألة هذه المسألة، وبينت ذلك في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وهذا الكتاب مرفوع PDF على الموقع. طيب تمام كده. فقال: فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي واستثنى الصديق للعلة، فأراد الأدنياء الإلحاق أنفسهم بالرفعاء وليس ذلك لهم. يعني عايزي بيقول لك أبو بكر بن العربي، أبو بكر لا يدخل في هذا لأنه لا يريد، وبين العلة أمام النبي أنه يتعهد وكل شيء بيقع منه يرتخي ثم يرفعه، فلا حرج عليه. تفهم المسألة في يعني الإنسان في هذه الحالة يعني يضبط الأستك الذي أو الحبل الذي يشد الإزار أو البنطلون، ففي هذه الحالة ما كان هنا يستطيع أبو بكر يفعل هذا رضي الله عنه، فلذلك عزره النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو بكر بن العربي حتى يبين أن المسألة لا يستدل بها في هذه المسألة، حتى لا يخيل على الناس الحلال الحرام حلال. والمعنى الثاني: غسلها من النجاسة وهو ظاهر منها صحيح فيها. قال المهدوي: وبه استدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين وابن زيد: لا تصلي إلا في ثوب طاهر، واحتج به الشافعي على وجوب طهارة الثوب. فهذا ما كان من كلام القرطبي في نهاية هذا الدرس وبيان مسألة وثيابك فطهر وأصناف التطهير التي لا بد أن يتحلى بها المسلم الموحد بالله، وما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.